الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في التمائم المنع، وقد تقرر المنع بنص معتمد. هذا واضح، الأصل في التمائم المنع، والتمائم عندنا تعريف جامع لها: كل معلق يعتقد فيه جلب خير أو دفع شر فهو تميمة. كل معلق يعتقد فيه جلب خير أو دفع شر فهو تميمة. فإذا المعلقات التي لا يعتقد فيها أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا هذه ليست بتمائم، مثل النظارات، مثل الزمام على المرأة، مثل القلادة في عنقها، أو الشيء في جيدها، مثلا حلي في جيدها، هذه معلقات. معلقات الكبك، هذا يسمون عندكم كبك، الكبك أيضا هذه معلقات كلها، لكنها معلقات لا يظن فيها ماذا؟ أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا، وإنما يعلقها الإنسان لمقاصد معينة لأغراض معينة، فهذه ليست بتمائم. فإذا كل معلق لا يقارنه اعتقاد فليس تميمة. كل معلق لا يقارنه اعتقاد فليس تميمة. طيب، وفي التمائم حقيقة لا بد أن تفهموها. وفي التمائم حقيقة لا بد أن تفهموها. وفي التمائم حقيقة لا بد أن تفهموها. وهي ماذا؟ قد تقول: أنا ألبس النظارات لأجلب بها خيرا لعيني، ولا لا؟ وهو زيادة النظر، ليس هذا خير؟ فأنا علقتها معتقدا، ولا لا؟ المرأة تلبس في عنقها القلادة لتجلب الجمال، فإذا هي علقتها معتقدة، فإذا هي تمام، لأنها تعليق مقرون باعتقاد. هذا اللي أبغى أفهم إياكم ولعلكم تفهمون. اسمعوا يا إخوان، إن الأثر الذي يرجى من التمائم أثر توهمي خيالي لا حقيقة له، فكل معلق يعتقد فيه أثر وكان حقيقة هذا الأثر توهمي خيالي فهو تميمة، وكل معلق له أثر وهذا الأثر حقيقي واقعي فليس بتميمة. إذن الفرق بين المعلقات وبين غيرها ذوات الآثار، أن الأثر الذي يرجى من التمائم شيء فرضته أنت، وإلا في الحقيقة غير مؤثر. هو إنسان يعلق ودعه عشان تكفيه من الشر، يا مسلم ودعه تكفيك من الشر، ما جرى بها لا دليل الشرع ولا دليل القدر، أليس كذلك؟ لكن نظارة بتحطها عشان تقوي نظرك تؤثر في مطلوبك ولا لا؟ حقيقي ولا واقعي؟ وحقيقي ولا تخيلي وهمي؟ فإذا التميمة لا تسمى تميمة إلا إذا كان أثرها خياليا وهميا، وأما ما كان معلقا وأثره حقيقي واقعي فليس بتميمة، صح ولا لا؟ الآن ما الفرق بين نظاراتك التي تلبسها، انتظر، ما الفرق بين نظاراتك التي تلبسها والخيط من الحمى الذي يعلقه بعض الناس؟ ما الفرق بينهما؟ كل معلق، هذا معلق وهذا معلق، وأنت ترجو به أثر وأنا أرجو به أثر. أيها شيخ سيد، وش اللي لها أثر حقيقي؟ الخيط، ها؟ نعم، النظارة لها أثر حقيقي فهي معلق أثاره حقيقي، والخيط من الحمى معلق له أثر وهمي، وما كانت آثاره وهمية من المعلقات. فإذا خذوها قاعدة: أثر التمائم وهمي خيالي ظني، أثر التمائم خيالي وهمي ظني. اكتب يا جمال: أثر التمائم خيالي وهمي ظني. هذه قاعدة مهمة ولا لا؟ حتى تميز لك حقيقة التمائم. خذوا قاعدة ثالثة: التمائم شرك أصغر أصالة، التمائم شرك أصغر أصالة، وتكون أكبر إذا اعتقدها الفاعلة بذاتها. التمائم شرك أصغر أصالة وتكون أكبر إلى إيش؟ إذا اعتقد أنها الفاعلة بذاتها. لما كانت أكبر في هذه الصورة؟ لأنه ساواها بالله عز وجل إيش؟ المساواة المطلقة. فهمتم هذا؟ وقد أجمع العلماء على حرمة التمائم من القرآن، ولكنهم اختلفوا في أجمع العلماء على حرمة التمائم من غير القرآن، التمائم الشركية، ولكنهم اختلفوا في التمائم من القرآن، والقول الصحيح منعها لعموم الأدلة وسد ذريعة امتنان القرآن ويسد ذريعة تعلق القلب بما هو أعلى منها. فسد لطريق الوصول إلى التميمة الشركية نسدها بتحريم التميمة من القرآن. يقول الناظم في النونية: واحذر هديت من التمائم مطلقا حتى وإن كانت من القرآن لعمومها عن النصوص، وهكذا سد الذريعة هذه وجهاني. وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء فامنع هديت قلائد الشيطان. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذه ثلاث قواعد تبرز لك باب التمائم. الأصل في التمائم المنع، أثر التمائم خيالي وهمي ظني، التمائم شرك أصغر أصالة ويكون أكبر إذا اعتقد إذا اعتقدها الفاعلة بذاتها. بس نعم، احفظوا هالقواعد، احفظوها هذا تميز لكم الاعتقاد وتجعل فيكم قوة لفهم ما وراء ذلك من العقائد وكيفية الرد على أهل البدع والزيف. العقيدة ما يكفي فيها حفظ متن، لابد أن تفهم أصولها. نعم.